شوفوا إبداع الإماراتيين في البينج تاكسي. شفنا بينج تاكسي، التاكسي الزهري خصيص للعوائل. احنا في مطار دبي، هذه كل المعلومات اللي اخذناها على السريع. احنا تفاجأنا في دبي بكثير اشياء جميلة، من ضمن الامور عندهم ليموزين للسيدات، ليموزين للسيدات ولونه بينك. كيف الناس برتاحوا للخدمة هذه؟ والله مرتاحين معنا، لان في بنات يركبوا معنا، رايحين ابو ظبي، رايحين فجيره، أيوه. مرتاحين معنا، يحسوا بامان اكثر. جميل. أيوه. جميل جدا. السائقات الجنسيات ايش؟ يمنيات، انجليزيات، انجليزيات تشكيله. ايه عجيب، عجيب مواطنات اماراتيات. في اماراتيات كمان، ما شاء الله. وشوفوا حتى سبيل الاحضار اللي رحناه يا اخي، شوف الاحسان، احسان. احنا دلوقتي في سبيل سليمان أغاث في الاحضار. السبيل ده منشأ من عصر محمد علي. سليمان أغاث في الاحضار ده مسؤول مخزن السلاح في عصر محمد علي. السبيل ده منشأة مائية أنشأها السلاطين والملوك والأمراء، لأن هي منشأة مكلفة جدا، تقرب لله لتقديم المياه للمرأة. وهي جاية، السبيل ده جاي من فعل أسبل الماء أي صبه وأتاحه للجميع. السبيل ده اتبنى من 171 سنة من عصر إنشاء السبيل. كان بيتخزن في المية في حدود 30 مليون لتر مية، لأن هو مساحته بتتسع ل 30 مليون لتر مية. يعني كل ده كل المساحة دي كلها كانت مسحبة مية. دي الفتحة الثالثة من الفتحات الأساسية برضو في السبيل. الفتحة دي لو بصينا كويس هنلاقي فيها زي دخلات يمين وشمال. الدخلات دي احنا بنسميها أدمة. الأدمة دي يعني الراجل العمال بينزلوا بيحط رجل هنا ورجل هنا، ينزل ويطلع عشان ينظف السبيل قبل ما ينزل مية نظيفة تاني. هتيجي يا سلام، كان ينظف السبيل. فترة لازم تتاخد وتعمل عليها كشف دوري عشان ما يقولوش امراض معديه للناس اللي هتشرب من ايديها. فده كان كمل. نعيد نعيد البقين دول، لانه لما الكلام حلو الكلام يكون حلو. بس اللي بيشتغلوا هنا لازم كل فتره يتعمل عليهم كشف دوري عشان ما يقولوش اي امراض معديه للناس اللي هيشرب من ايديهم. المواطن المسلم اللي عايش في القاهره له قيمه، صح؟ فبيجي هنا وهو ماشي في شارع المعز عطش، عطش يا حبيبي، عطش ايش تسوي؟ على طول يجي هنا ويشرب على طول، فيطلع السلم كده وبعدين حيلاقي هنا. طبعا ما كان في قزاز، وكان في كاسات مويه، كان في كاسات، كاسات مويه كده يشرب، وبعدين يحطها ثاني مويه بارده، مويه بارده لانه هذا رخام مخصوص علشان حفظ الحراره، فالمويه تفضل بارده، يشرب وينزل ويروح لحال سبيل. وهذه مجرى مويه هذا ولا لا؟ مجرى مويه، المويه اللي ممكن تقع. يا سلام، ممكن تقع، كله محسوب يا، كله محسوب. ممكن تقع من الناس. حلو، انت بتفاجئني كل شويه. ترجم تنزل، تنزل في المجرى ده وبتوصل منها للسر. يا الله، الله اكبر الكبيره، كله محسوب. كل حاجه محسوبه، كله محسوب. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه كانت عجيبة الحقيقة، معلومة عجيبة، وذهبنا إليها مخصوص علشان برضو نتأكد من المعلومات وما نديكم أشياء مبالغ فيها. في فالنسيا سمعنا أنه كان المسلمون عندهم أسسوا فكرة محكمة المياه. إيش محكمة المياه؟ لأنه الماء أمر ضروري وأساسي، فكان يقام كل يوم جمعة محكمة بعد صلاة الجمعة لأي مشاكل لسكان فالنسيا متعلقة بالماء، وكان يحضر القضاء ويجلسوا وتقام المحكمة. تخيلوا أعزائي، محكمة خاصة بالمياه. بيسأل هل هناك أي قضايا أو طلبات أو حقوق ضد السواقي المختلفة؟ قاعد يذكر كل اسم للسواقي. هذا كان تقليد زمان. من إبداع هذه الفكرة، لما دخل الأسبان ودخلوا إلى فالنسيا وشافوا هذه الفكرة الرائعة استمروا فيها، وإلى اليوم محكمة المياه قائمة اقتداء وتقليدا للعرب المسلمين اللي كانوا في فالنسيا من 1000 عام. الحسن حسن، سواء جاء من مسلم او من غير المسلم، المسلم يفرض نفسه بافكاره، مش بكثر الكلام وكثر الوعظ وكثر الخطب، باعماله. هذا عمل كان حسن وكان يؤدي إلى العزل في قضية الماء في بلد فالنسيا تحت الحكومة الأندلسية. هذا إحسان في كل ما له علاقة بالماء. عقبال كده من ما يفكر العرب في القرن 21 أمور حسنة يتبعها الغير إن شاء الله بإذن الله. محكمة الماء من فالنسيا الأندلس. سوينا آلات تخدم الزراعة، آلات تكتشف الوقت، وصلنا للرفاهية. فنجد إخوان بني موسى ألفوا كتاب في صناعة الحيل والحركات على كان يعني يسلوا الحضور ويسلوا أصحابهم. وهذه بعض الأمثلة اللي كانوا يسووها. مستر هارت يشرح لنا هي. The Bamamut Sabrazas, that were going back 1200 years, they were the House of Wisdom in Baghdad, set up by the Khalifa al-Mamun. And they were great mathematicians and engineers, but they were remembered for their tricks. They published a book of 100 tricks, jokes. I have red drink and blue drink. Okay. Okay. And I'm going to pour the red drink into this part of the jug, which has a red ribbon. You're sure it's going in here? Yes, it's going in the red. In the red. Al-Ahmar ma al-Ahmar. Right. And blue, azraq, into the not red, azraq. Now, which side is which? Red, red, blue. Okay. So, would you, Paul, like to pour me out some red, please? Are you sure this is red? Red. It's supposed to be red. Yeah, it's red. This is blue. You don't understand the difference between red and blue. No, that's. All right, pour out some blue then. Okay. You got me there. I have to explain the difference between red and blue. You clearly don't know. Yes, yes, I need the. What is red in color? I need the lesson in color. Yes. Ahmar. Ahmar. Azraq. Azraq. Azraq. Right. And what the thing is that you poured them from the wrong hole. What did I do wrong? Well, you poured from the hole with the red, and it was blue. هل هذا بذخ؟ لا. هذا دائما شوف الناس هي تدرج. أساسيات. هل هذا أولوية اليوم في العالم الإسلامي؟ لا، اللي سووه هذا مو أولوية في العالم الإسلامي اليوم، لأنه إحنا اليوم ما غطينا الأساسيات. بس في العهد العباسي أيام هارون الرشيد حق لهم أن يؤلفوا كتاب في الحيل، لأنه خلاص الأساسيات كلها موجودة، كل أخذ حقه في عدل، في أمن، في تطور. فبدأوا يخترعوا ألعاب. العالم الإسلامي كان حي في كل المجالات. اليوم من هو المبدع في الخرائط؟ لما نبغى نعرف خريطة إيش يقول لك على طول؟ جوجل إيرث. هم اللي مبدعين. تضغط على السيرش يطلع لك الخريطة حقة الأرض، تقدر تروح على المدينة بالإحداثيات بالزمان من 1000 سنة. مين كان رقم واحد في الموضوع؟ الإدريسي إيرث. عجيب. شوف كيف كان المسلمين إبداع في كل المجالات. ما في مجال إلا فيه إبداع. حتى الجغرافيا اللي هي مادة كئيبة على البعض، ولكن كان في من يعشقها في العالم الإسلامي ومن يبدع فيها. هذا تراها ما عندهم كاميرات، ما عندهم ساتلايت قاعد ياخذ الخريطة. هذه كانت جوجل إيرث حقة المسلمين. ملك صقلية جابوا مخطوف الإدريسي علشان يعمل له خريطة للكرة الأرضية، وانظروا إلى إبداعه. شوفوا قرب هذه الخريطة لخريطة العالم كما نعرفها اليوم. هذه الجزيرة العربية، هذا البحر الأحمر، الخليج، البحر المتوسط، نهر النيل. تخيلوا لو المسلمون بس كملوا مسيرة الإدريسي والمغررين وغيرهم إيش كان حيحصل. شوفوا لما تخلفنا عن تكملة مسيرة الأجداد ماذا حصل. نحن الآن في طريقنا إلى طريقنا إلى سنغافورة. إن شاء الله نلحق الطيارة. الطيارة الساعة كم؟ 5. 6. الطيارة 12. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. هذه مركبة السيارات، نحتاج 10 من دول. يا ولد يا في لعبة دي. شكرا. خبير تشكرات. يعني نوع من انواع ايضا الاتقان والاحسان في تقديم الايس كريم. الثيم حقنا حق السنة اهو احسان. شوف شوف شوف المعاناة ومع ذلك ماسك الكاميرا. يعني انت ايش شعورك انت بتضحي في في في في سبيل سبيل الخواطر؟ يعني كاميرا فلاش. وكان الشمال يتجه للاسفل فالكره الارضيه هنا معكوسه. معكوسه ولا مع باميه؟ انتهينا. احنا اليوم 22 جون 2010. نحمد الله سبحانه وتعالى انه يسر لنا هذا التصوير خلال 3 اشهر. ونفس الجملة نكررها، أي كلمة كانت في هذا الموسم كلمة حق فهي من الله سبحانه وتعالى ومن توفيقه، وأي كلمة خطأ فهي من الشيطان ومن اجتهادنا البشري ومن قصورنا البشري. ونتمنى أن تكون كانت حلقات يعني دسمة قليلا فكريا، وأتمنى أن تكون يعني أدت إلى نوع من أنواع التطوير الفكري خاصة عند جيل الشباب وجيل الأطفال والأولاد والبنات، على أمل أن هذا الجيل لما يمسك الأمة العربية والإسلامية يؤدي إلى نهضة ويؤدي إلى أن نصل إلى العالم الأول بحلول عام 2030 إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، عيد مبارك على الجميع. الحمد لله. خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حلو كده المنظر، ايش رايك هذا ستايل؟ طيب ايش رايكم في ده الخواطر 7؟ ايوه هذا حيكون خواطر 8، هذا خواطر 20. اهلا وسهلا، هذه خواطر 21. يا سلام. نعيما، كل عام وانتم بخير، عيد مبارك على المسلمين والمسلمات والأمة الإسلامية كلها، ونراكم إن شاء الله قريبا إن الله سبحانه وتعالى قدر أن نلتقي مرة أخرى على ساسات الجمال. السلام عليكم. Thank you.